ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العظيم. من ذا يدعو نوح ومن ذا يستجيب له؟ أجيال تمضي وأجيال تجيء، وصمد مع نوح أولو العزم من الرجال، أعلنوا أمام الجبار أنهم مع الحق. ضحك الجبار من هوان المؤمنين بنوح، فماذا يصنع هؤلاء النفر، هؤلاء الأجراء والصناع المستضعفون؟ رأى أن يقتلهم قبل عودة نوح من الفلوات بكلمات السماء، وقالت فتنة لا بل نفتن المؤمنين ونضرب بعضهم ببعض. أرسلت إلى نوح برسالة، وأرسلت إلى جرهم الحداد أكبر المؤمنين سنا برسالة، وأغرت واعلة زوج نوح الخائنة جرهم أن يقبل. قالت له لا تنتظر عودة نوح، أعلن القبول ومضى جرهم الحداد المؤمن إلى نعمة. فتنة لا تنصح بخير يا جرهم، اتقوا الله وانتظروا، انتظروا حتى يعود نوح من الفلوات، إنه يترقب أن يلهم كلمة فاصلة. ولكن بل تنتظر. لا، لم نعد نطيق الانتظار. أسمعتم؟ أسمعتم يا أهل القرية؟ إنه كنعان، فهل أنتم مسؤولون عن نوح أكثر من ابنه؟ مرحى مرحى، بدأوا يتشككون. يا له من باب عريض، الآن نستطيع أن ندخل عليهم يا مولاي. يا أهل القرية، لقد رفض المؤمنون بنوح شروط فتنة، أعلنوا أنهم لن يعتزلوا بدينهم عنكم، وبقي أن نسمع كلمة نوح. ماذا يقول نوح في شروطي؟ إنها شروط لا يرفضها عاقل يا مولاتي، إنها فرصة، فرصة لا تعوض. انظر يا مولاي، ها هو يقبل، إنه يقترب من مكانك، يبدو أنه قد اقتنع، يبدو أنه سيوافق. بخن بخن، كنت أعرف أنك لن تؤثر أراذل القرية والمستضعفين، سوف تطردهم حتى نؤمن لك يا نوح، أليس كذلك؟ سوف تطردهم. ولما لا يطردهم؟ أي نفع له في نفر من العجائز والمستضعفين؟ لو طردهم فنحن نؤمن له. سنبني لك يا أبي معبدا في القرية، وسيجد أهل القرية عملا في بناء المعبد، إنها فرصتهم وهي أيضا فرصة نوح. سوف نضاعف الأجور للعاملين في المعبد، وسوف نقدم القرابين والنذور كل عام لكهنة المعبد. فماذا يقول نوح؟ أيها الناس، تهيأوا لسماع الكلمة الفاصلة، نوح يتكلم. قال نوح: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ الحمد لله. أيها الظالمون، لكم يوم، وللحق كل المستقبل. أهذه كلمتك؟ إذن أستحلفك يا أبي لا تعلن شيئا، دعني أتكلم. تكلم يا فتنة في الناس. أبتاه، حديث فتنة في كل بيت، وأهل القرية ضاقوا بكم وبنوح. وأنت يا واعلة؟ أنا يا أبتاه أسأل كما يسأل ابن عمي راصد في جموع الناس. ها نحن قد حرمنا عطايا الجبار، فماذا عند نوح لنا من عوض؟ ماذا يدخر لنا في المستقبل؟ ولصالح من يصنع كل ذلك؟ لهؤلاء النفر الحقراء المزدرين؟ لا تقل ذلك يا راصد، إن أبي يتحدث عن السماء يبدو أن وراءه خزائن الغيب. ولتكن صادقا يا كنعان، فلمن يعطي هذه الخزائن؟ لهؤلاء الأجراء الحقراء من المؤمنين معه؟ اسأله أنت يا راصد. ماذا يقول نوح؟ يقول نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. الحمد لله. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقول نوح: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. وبعد يا فتنة، لقد ضجرت. أبتا يا سواع المعبود، لما الضجر؟ إننا وراء أسوار الحصون بعيدا عن المعركة. ومتى تنتهي هذه المعركة؟ ولما نبقي على هذه الشرذمة؟ لما لا نقتلهم و... نقتلهم؟ كأنك تتهم فتنة بالعجز. وماذا عندك يا فتنة؟ ألم يتحدد كل شيء؟ ليس بعد يا أبتاه، لو قتلناهم فستزدهر فضائلهم، سنسحق أجسادهم اليوم وتبقى صفاتهم غدا يا أبتاه. أوه يا فتنة، لم أعد أفهم أفكارك. سأنفض يدي من كل شيء، وليكن لك أنت حق العمل. إنني في حلم، إنني في حلم. بل أنت في مكان متواضع بحصون الجبار يا واعي. تعالي معي أريك مكانا آخر. إنني في ذهول، في ذهول. هذا مكانك بالحصن يا واعلة. مكاني؟ مكاني أنا؟ تقولين هذا مكاني؟ وهذه العجائب تكون لي أنا؟ وحدك يا واعلة، إنها تنتظرك. ابذلي جهدك، انتصري للجبار ولي على نوح، وسوف تجئين إلى هنا في موكب. كنعان، أنت معي ومع فتنة أم مع نوح؟ مع فتنة ومعك يا أمي، ولكنني عاجز، عاجز. وما يعجزك؟ ولكننا لا نقوى على النظر إليهم في عيون المؤمنين بنوح قوة. لا يا كنعان، يجب أن يعلمكم راصد شيئا جديدا جديدا. واهن لكم، واهن لكم، ماذا تفعلون؟ نفعل ما يحلو لنا يا نعمة، إننا لا نريد الكلمة، لا نريد الكلمة، فلماذا لا يعتزلنا نوح ومن معه؟ واهن لك يا كنعان، واهن لك. أتدري ماذا يحمل كفران الأبناء بميراثهم من لعنة؟ أنا لا أدري شيئا غير حظ نفسي، وأهل القرية قد سيموا نوحا ومن معه، لن يسمعوا إليهم، لن يصيخوا لكلمات نوح، سيضعون أصابعهم في آذانهم إذا تكلم. وكيف تواجهونه بأبصاركم؟ سنضع ثيابنا على وجوهنا يا نعمة، لن نرى، لن نرى ولن نسمع. آه يا فتنة، ماذا صنعت بالحياة؟ فتنة، فتنة. أبتة، أي شر أيقظك في هذا الليل؟ لا أدري يا فتنة، أحسست يدا باطشة تعتصر قلبي فانتبهت، وإذا الكون كما ترين فيه جهامة، أحس خطرا يا فتنة. أنادي كبير الكهنة؟ نعم، وراصد المنجم يا فتنة. كنعان، كنعان، لا تتركني، إنني أرتعد، شيء هائل سوف يحدث. يا نعمة، يا نعمة، يا نعمة، عذرا يا أختاه، إن هرعت إليك في هذا الليل، لقد استيقظت فجأة على إحساس بالضياع، كأن الكون كله يحتضر. وأين نوح يا جرهم؟ مضى إلى الفلوات يا نعمة. اتبعني لنسمع من بعيد ما يقول نوح. يقول نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إيه يا ولدي، يبدو أنها العلامة. نعمة، انظري، انظري، السماء تنبئ بكلمة.